بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية رحمهم الله في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة. المجلس الثالث عشر، الفرق السابع، أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله وإن وردت عنهم عبارات يفهم منها التوقف في تكفير بعض أعيان من تلبس بالشرك ممن مات قبل الدعوة، أو عرف عنهم الجهل وعدم قيام الحجة الرسالية، فإنهم لا يحكمون بإسلام المشرك مع بقائه على الشرك وعدم توبته منه، خلافا لما يقرره مخالفهم. قد تقدم البيان بالدليل من الكتاب والسنة وبما قرره العلماء وأجمع عليه أن الله تعالى أقام الحجة على المكلفين بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن المحجة قد انقطعت، فلا عذر لمن بلغه القرآن وأدرك بعلمه إرسال الرسل فأعرض فوقع فيما وقع فيه من الشرك بالله والكفر به وغير ذلك من نواقض الإسلام القولية والعملية والاعتقادية. ومن ذلك قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. فمن أعرض عن حجة الله التي أرسل بها رسله وهو الوحي ولم ينقد، فلا حجة له ولا عذر له، عالما أو جاهلا أو مقلدا، ما دام أعرض مختارا متبعا هواه ومنقادا لما تمليه عليه شياطين الإنس والجن. وتقدم البيان الكافي الشافي إن شاء الله بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء أن كل مكلف يأخذ اسم وحكم فعله، فمن أسلم لله وانقاد له ظاهرا وباطنا سمي مسلما، ومن كفر بالله وأشرك بعبادته سمي كافرا مشركا، كما في قول الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فسمى من اتخذ إلها غير الله مشركا ومن عبد الله مسلما. وكما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فسمى من جعل مع الله آلهة أخرى مشركا. والنصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة في أن المسلم من أسلم لله وكان حنيفا متبرئا من الشرك وأهله، والمشرك من صرف العبادة لغير الله، وقد تقدم بيان ذلك. وتنزيل الأسماء والأحكام على أصحابها مما تعبدنا الله به، فلا يجوز أن نسمي من أشرك مسلما ولا من هو مسلم مشركا من غير بينة تدل على ذلك، هذا ما أمرنا الله به. ووصف المسلم بالمشرك ووصف المشرك بالمسلم من الافتراء على الله والكذب عليه، إذ إن الكلام في ذلك من الكلام في الدين وموالاة المؤمنين والشهادة لهم بالإسلام، ومعاداة المشركين والشهادة عليهم بالشرك من دين الله، ولا يجوز أن يتكلم في ذلك إلا وفق ما أمر الله به وشرعه. وقد نهانا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الكذب والافتراء في دين الله وتحليل الحرام وتحريم الحلال والقول عليه بغير علم، هذا من حيث العموم.

يدرك ذلك من يتأمل نصوصه وتقريراته ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية التي بنى عليها أقواله في تكفير المعين من عباد القبور ومن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، والتي يكررها في رسائله ومكاتباته ومؤلفاته، ومن ذلك ما كتبه في رسالته القواعد الأربع وكشف الشبهات ومفيد المستفيد وستة مواضع من السيرة النبوية ومعنى الطاغوت ونواقض الإسلام، وما كتبه في رسائله الشخصية وردوده على المعارضين للدعوة مما هو معلوم مشهور منشور، ومنه ما نقلته في هذه الرسالة. فهو رحمه الله يتوقف في كفر من هذه حاله كمن نشأ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك، فلا يحكم بكفره الكفر الموجب للعذاب إلا بعد التعريف، أي أن تقوم عليه الحجة الرسالية فيصر على فعله الكفري من الشرك بالله والكفر به اتباعا للهوى أو أخذا بالشبهات أو كبرا وعنادا أو لغير ذلك من الأعذار والأسباب، لا ما يصوره الغالطون أن الشيخ يحكم بإسلام كل معين ممن يشهد أن لا إله إلا الله إذا وقع في الشرك بالله حتى يناقش بعينه، ولو بلغته الحجة، ولو عاش في بلاد المسلمين، ولو كان حافظا للقرآن، ولو كان متضلعا بعلوم العربية حتى يفهم معنى الشرك والإسلام وأن ما وقع فيه كفر ناقل من الإسلام، ولكنه بزعمهم لوجود شبه مانعة بسبب التقليد ودعايات أهل الضلال فلا يكفر حتى يتم إقناعه بالمعلوم فيصر ويعاند. ولذلك بين رحمه الله ما التبس على بعض الناس في هذه المسألة العظيمة بيانا كافيا شافيا، كما في رسالة منه إلى بعض تلامذته حيث حصل عندهم تردد واشتباه في تكفير عباد القبور من جهة أن أكثرهم جهال ومقلدات لم تقم عليهم الحجة. قال رحمه الله: ما ذكرتم من قول شيخ ابن تيمية رحمه الله كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة، وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة؟ فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم، وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها. انتهى من الدرر الثانية الجزء العاشر الصفحات 93-94. فليس بعد هذا البيان من بيان، وفيما نقلته عنه في مباحث هذه الرسالة كفاية للمستبصر. هذا من وجه. والوجه الآخر أن أئمة الدعوة رحمهم الله بيّنوا معنى ما تقدم من كلام الإمام المجدد رحمه الله، فمن ذلك قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله جوابه للشريف: ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر قول صحيح. فإن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن المرتد يستتاب ويعرف، فإن أصر وأنكر ولو كان المستتيب له من آحاد أمراء المسلمين أو عامتهم فكيف بقضاتهم وعلمائهم. انتهى من مصباح الظلام صفحة 199. ف فبين أن التعريف عند استتابة الإمام أو من ينيبه للمشرك الجاهل لإقامة الحجة الرسالية عليه ليرجع عن الشرك ويتوب إلى الله ويدرأ عنه موجب القتل بالكفر والشرك. وهذا يعني أن التعريف ليس لأجل أن يدرأ عنه حكم الكفر الظاهرة. وقال رحمه الله: المقصود أن يعلم مراد المعلم والمنبه والمرشد ويعرف ذلك، وليس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمر، فإن كثيرا من أهل النار ما عرفوا الحق في الدنيا ولا تبين لهم. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وغير ذلك من الآيات الدالة على أنهم لم يعرفوا الكفر ولم يتصوروه، والذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى لم يعرفوا كفرهم وضلالهم. انتهى من مصباح الظلام صفحة 563. ولذلك نبه العلامة عبد اللطيف رحمه الله في مواضع من كتابه مصباح الظلام وفي رده على الصحاف وفي ردوده على داود بن جرجيس وفي غيرها من المواضع على خطأ تسمية المسلك مسلما، مع نقله ما تقدم من كلام الإمام المجدد رحمه الله، وأنه يتوقف في كفر الجاهل الذي ليس عنده من ينبهه وأنه لم يجزم بتكفيره. فمن ذلك قال رحمه الله: الحكم على المشرك الشرك الأكبر بالكفر مشهور عند الأمة لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم وما جاءت به الرسل. وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم، وحكى الإجماع عليها وأنها من ضروريات الإسلام، كما ذكره تقي الدين بن تيمية وابن قيم الجوزية وابن عقيل وصاحب الفتاوى البزازية وصنع الله الحلبي والمقريزي الشافعي ومحمد بن حسين النعمي الزبيدي ومحمد بن إسماعيل الصنعاني ومحمد بن علي الشوكاني وغيرهم من أهل العلم. انتهى. انظر مصباح الظلام صفحة 52. وقال رحمه الله: إذا عرفت هذا عرفت أن هذا المعترض خرج عن إجماع المسلمين بحكمه بإسلام هؤلاء المشركين، وأنه خطأ أهل الإسلام كافة، بل لازمه أنه خطأ من كفرهم من سائر رسل الله الكرام. والنزاع بيننا وبين هذا وأمثاله إنما هو في عبادة الأولياء والصالحين الذين عدلوا بربهم وسووا به غيره في خالص حقه وشبهوا عباده به في استحقاق الإلهية والعبادة. انتهى من مصباح الظلام الصفحات 527 و528. ونبه رحمه الله تعالى مبينا أن التوقف في تكفير بعض من لم تبلغه الحجة الرسالية كأهل الفترة ونحوهم لا يعني دخولهم في مسمى المسلمين فضلا عن إجراء أحكام المسلمين عليهم. قال رحمه الله: العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك فأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل. وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عندما لم يكفر بعضهم، وسيأتيك كلامه. وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله؟ وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله وبقاء الإسلام ومسمى،

الأمة في رأي هذا الرجل ودعواه هم عباد القبور، ومن عبد عليا والحسين وأمثالهما أو جعل لهم تدبيرا وتصريفا مع الله، هؤلاء هم الأمة عند هذا الضال. وشبهته أنهم يقولون لا إله إلا الله، ولم يدر أيضا نصوص الفقهاء على أن من أتى بمكفر من فعل أو قول أو اعتقاد لا يدخل في الإسلام إلا بتركه والتوبة منه وإن قال لا إله إلا الله. انتهى من مصباح الظلام صفحة 245. وقال رحمه الله: وأما قوله ومن تسمى بالإسلام وأحب محمدا سيد الأنام وأحب أصحابه الكرام واتبع العلماء الأعلام لا يكفر أحدا من سائر المسلمين فضلا عن هداتهم في الدين، اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة لا إله إلا الله وسول لهم الشيطان وأمنى لهم حيث استباحوا دماء المسلمين، إلى آخر رسالته. فيقال في جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ من الأنداد والآلهة ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات يحكم عليه، والحال هذه بأنه من المسلمين لأنه يتلفظ بالشهادتين ومناقضتها لا تضره ولا توجب عنده كفر، فمن كفره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة لا إله إلا الله، وهذا القول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وأجمع الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. انتهى. ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة لا يجدي شيئا، والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. نعم، إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفها فهو ممن يكف عنه بمجرد القول ويحكم بإسلامه، وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليه من الإيمان بالله وتوحيده والكفر بما يعبد من دونه فهذا لا يحكم له بالإسلام ولا كرامة له. ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة يدل على هذا. فمن تسمى بالإسلام حقيقة وأحب محمدا واقتدى به في الطريقة وأحب أصحابه الكرام ومن تبعهم من علماء الشريعة يجزم ولا يتوقف بكفر من سوى بالله غيره ودعا معه سواه من الأنداد والآلهة، ولكن هذا الصحاف يغلط في مسمى الإسلام ولا يعرف حقيقته، وكلامه يحتمل أنه قصد الخوارج الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب، وحينئذ يكون له وجه ولكنه احتمال بعيد والظاهر الأول. وقد ابتلي بهذه الشبهة وضل بها كثير من الناس وظنوا أن مجرد التكلم بالشهادتين مانع من الكفر، وقد قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فكفره بدعاء غيره تعالى. انتهى من الدر السنية الجزء 12 الصفحات 273-274. وقال رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة، وهذا يأتي على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفع، فسياق هذه العبارات المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة عددها مجرد تخيل وهوس يكفي في ردها ما تقدم بيانه من اشتراط قيام الحجة. وإن فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضرورة وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى كما تقدم فيما نقلناه من طبقات المكلفين، وتقدم نص الشيخ أن فرض كلامه في غير المسائل الخفية وكل جملة من هذه الجمل تكفي المؤمن في رد جميع ما نقله الجرجيس عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسول فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم، ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وتأمل كلام الشيخ وقوله: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، وقوله: ولكن قد يكون الرجل حديث عهد من الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة وقوله وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر يوجب تأويلها، وكل هذا لا يمكن أن يقال في عباد القبور. فتأمل كلام الشيخ وعرف ضلال ابن جرجيس في حمله كلام الشيخ على عذر عباد القبور والأنبياء والصالحين، وعرف سوء فهمه وكثافة حجابه، وقد تقدم هذا مرارا. انتهى من منهج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، الصفحات 251-252. فهذه نصوصه بحروفها يصرح فيها بما لا لبس فيه ولا إشكال أن من تلبس بالشرك لا يسمى مسلما، وهذا بيانه رحمه الله ما أشكل من كلام الإمام المجدد رحمه الله. ممن بيّن ذلك أيضا العلماء الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله، والعلامة سليمان بن صحبان رحمه الله، فقد بيّنوا كلام الإمام المجدد رحمه الله وردوا على من تشبث بهذه الجمل من كلامه. قالوا رحمهم الله الجهمية عباد القبور، فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام وما بعث الله به الرسل الكرام، لأن حقيقة ما جاءوا به ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص العمل له، وأن لا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه، وأن يوصف بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال. فمن خالف ما جاءوا به ونفاه وأبطله فهو كافر ضال، وإن قال لا إله إلا الله وزعم أنه مسلم، لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد، فلا ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله لأنه تكلم بما لم يعمل به ولم يعتقد ما دل عليه. وأما قوله نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل، فإطلاق هذا جهل صرف، لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه، وذكر أيضا تكفير أناس من أعين المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، قال وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة. وأما قوله وهؤلاء ما فهموا الحجة فهذا مما يدل على جهله، وأنه لم يفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة، ففهمها نوع وبلوغها نوع آخر، فقد تقوم الحجة على من لم يفهمها. وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كلام الله فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسائل خفية مثل مسألة الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخر، وكفرهم الله ببلوغها إياهم مع كونهم لم يفهموها، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما قوله عن الشيخ محمد رحمه الله إنه لا يكفر من كان على قبة الكواز ونحوه ولا يكثر الوثني حتى يدعوه وتبلغه الحجة، فيقال نعم، فإن الشيخ محمد رحمه الله لم يكثر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة والدعوة، لأنهم إذ ذاك في زمن فترة وعدم علم بآثار الرسالة، ولذلك قال لجهلهم وعدم من ينبههم. فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها. انتهى من الدر الثانية الجزء العاشر صفحات 432-434. وقال علامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه، إلى آخر ما قال. انتهى إلى أن قال رادا عليهم ومشبها لهم بما يستحقونه بقصة حصلت للإمام المجدد. قال رحمه الله: وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم، فقال نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف، ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد قدس الله روحه على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد عبد القادر من الجهال لعدم من ينبه. فانظر ترى العجب، ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من الحور بعد الكور. وما أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ رحمه الله أنه ذات يوم يقرر على أصل الدين ويبين ما فيه، ورجل من جلسائه لا يسأل ولا يتعجب ولا يبحث حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها، فقال الرجل: ما هذه؟ كيف ذلك؟ فقال الشيخ: قاتلك الله، ذهب حديثنا منذ اليوم، لم تفعل ولم تسأل عنه، فلما جاءت هذه السقطة عرفتها، أنت مثل الذباب لا يقع إلا على القدر، أو كما قال. انتهى. إلى أن قال رحمه الله بعد أن ساق جملة من أقوال الإمام المجدد رحمه الله في تكفير المعين المشرك: فيال الله العجب، كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله كما في قوله من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، ويقبل في موضع واحد مع الإجمال. انتهى. انظر رسالته تكفير المعين ضمن كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين، جمع الشيخ عبد الله الغامدي، تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، الصفحات 181-182. وقال رحمه الله: فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله، وإن كنت ممن صمم على الباطل وأراد أن يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء فلا عجب. انتهى. انظر رسالته تكفير المعين ضمن كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين، جمع الشيخ عبد الله الغامدي، تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، صفحة 186. ومن قوله رحمه الله: فتأمل كلام الشيخ، ونسأل الله أن يرزقك الفهم الصحيح وأن يعافيك من التعصب. وتأمل كلام الشيخ رحمه الله أن كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك، وجعله هذا هو السبب في غلط من غلط، وأن جعل التعريف في المسائل الخفية، ومن حكينا عنه جعل التعريف في أصل الدين، وهل بعد القرآن والرسول تعريف؟ ثم يقول: هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. وهذه المسألة كثيرة جدا في مصنفات الشيخ محمد رحمه الله، لأن علماء زمانه من المشركين ينازعون في تكفير المعين. انتهى. من رسالته صفحة 170. ومن ذلك تقرير للعلامة إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله، حيث يقول في كلام نفيس: ليس كل جهل يكون عذرا لصاحبه، فهؤلاء جهال المقلدين لأهل الكفر كفار بإجماع الأمة، اللهم إلا من كان منهم عاجزا عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحال مع محبته له وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليه، أو من كان حديث عهد بالإسلام، أو من نشأ ببادية بعيدة، فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذور لأن الحجة لم تقم عليه، فلا يكفر الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان. وأما التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأن شيخ الإسلام توقف في تكفير المعين الجاهل، فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر، فإنما المقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء. ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحتم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع يمنع منه كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ولذلك ذكرها في الكلام على بدع أهل الأهواء. وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفر، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كل جهل عذرا ولم يفصلوا، وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. انتهى من إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية، الجزء الأول صفحة 116. ونص العلامة سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أن تسمية المشرك المرتد مسلما كفر، فقد سئل رحمه الله ما نصه في أهل بلد المرتدين أو بادية وهم بنو عم ويجيء لهم ذكر عند الأمراء فيتسبب بالدفع عنهم بعض أقاربهم مما هو عند المسلمين حمية دنيوية إما بطرح نكال أو دفن نقائص المسلمين أو يشير بكف المسلمين عنهم، هل يكون موالاة نفاق أو يصير كفرا؟ فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم ما حكمه؟ وكذلك إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك؟ أفتنا مأجورا. فأجاب بجواب طويل ونافع عظيم، ومما جاء فيه قال رحمه الله: وأما قول السائل فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم ما حكمه، فالجواب: لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكا في كفرهم أو جاهلا به أو يقر بأنهم كفرهم وأشباههم، ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم أو يقول غيرهم كفار، لا أقول إنهم كفار. فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر، وإن كان يقر بكفرهم ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن لهم، ويدخل في قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وله حكم أمثاله من أهل الذنوب. وإن كان يقول أقول غيرهم كفار ولا أقول هم كفار فهذا حكم منه بإسلامهم، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون، وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر فيكون هذا كافرا. انتهى من الدرر الثانية، الجزء الثالث صفحة 143، والجزء الثالث الصفحات 160-161. وعليه يتضح بما تقدم ما أشكل على البعض من كلام الإمام المجدد رحمه الله بما بينته وأوضحته، ويتبين بذلك الرد على دعوى المبطلين أن الإمام المجدد رحمه الله يحكم بإسلام القبوريين. ومما اشتبه على البعض ممن لا يدري ولم يفقه نصوص الكتاب والسنة فتمسك بمجملات العلماء وترك مفصل كلامهم وتحقيق قولهم جهلا أو هوى، فزعم لسوء فهمه لكلام العلماء أن مذهب أئمة الدعوة رحمهم الله الحكم على الزنادقة والقبوريين بالإسلام مع تلبسهم بما ينقض الإسلام، ويخرج من الإيمان قول العلماء الشيخ حسين والشيخ عبد الله بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن صاحب البردة وغيره ممن يوجد الشرك في كلامه والغلو في الدين وماتوا لا يحكم بكفرهم، وإنما الواجب إنكار هذا الكلام وبيان أن من اعتقد هذا على الظاهر فهو مشرك كافر، وأما القائل فيرد أمره إلى الله سبحانه ولا ينبغي التعرض للأموات لأنه لا يعلم هل تاب أم لا، وأما شعر ابن الفارض فإنه كفر صريح لأنه شاعر الاتحادية الذين لا يفرقون بين العابد والمعبود والرب والمربوب، بل يقول بوحدة الوجود، وهو من طائفة ابن عربي الذين قال فيهم ابن المقدي الشافعي: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. انتهى.

وفإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعاقبة للمتقين. انتهى من الدرة الثانية الجزء الأول الصفحات 234-237. فإن هذه الجملة من كلامهم، وإن كان ظاهرها التوقف في كفر من تلبس بالشرك ممن لم تبلغه الدعوة أو مات من السابقين ممن له سبق في العلم ووقع في كلامه شيء من مخالفة الحق، إلا أن هذا منهم من باب عدم الجزم بتكفيره ظاهرا وباطنا كما تقدم، ولأنه قد مات ولا يعلم حاله بعد نطقه بما هو من النواقض أو فعله له، لا سيما إذا كان من العلماء المبرزين. وهذا منهم كما هو موقف الإمام المجدد رحمه الله ممن تلبس بالشرك إذا لم يتيسر له من ينبهه، فالمسألة هي التوقف في تكفيره ظاهرا وباطنا، ولا يعني ذلك الحكم بإسلامه كما يقول المتهوكون، كما لا يعني ذلك الحكم بكفره ظاهرا وباطنا، وهو كفر من بلغته الحجة. يوضح ذلك قول العلماء الشيخ حسين والشيخ عبد الله بن الإمام المجدد رحمه الله في أثناء جواب لهم عن سؤال عمن مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك الإسلام، وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلها ولم تقم عليه الحجة، ما الحكم فيه؟ وهل يلعن أو يسب أو يكف عنه؟ وهل يجوز لابنه الدعاء له؟ وما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة وبين من أدركها ومات معاديا لهذا الدين وأهله؟ أجاب رحمهم الله: من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، ولا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى، فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى. وأما سبه ولعنه فلا يجوز، بل لا يجوز سب الأموات مطلقا، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، إلا إن كان أحدا من أئمة الكفر وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية. والله أعلم. انتهى من الدرة الثانية الجزء العاشر صفحة 142. كما يوضح ذلك جواب نفيس للعلامة عبد الله بن الإمام المجدد رحمه الله على سؤال عمن مات على التوحيد وإقامة قواعد الإسلام الخمس وأصول الإيمان الستة، ولكنه كان يدعو وينادي ويتوسل في الدعاء إذا دعا ربه ويتوجه بنبيه في دعائه. قال رحمه الله: قد قدمنا الكلام على سؤال الميت والاستغاثة به، وبينا الفرق بينه وبين التوسل به في الدعاء، وأن سؤال الميت والاستغاثة به في قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله، واتفقت الكتب الإلهية والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله والبراءة منه ومعاداته. ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ويبين له ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله. فإذا بلغت الحجة وتليت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ثم أصر على شركه فهو كافر، بخلاف من فعل ذلك جهالة منه ولم ينبه على ذلك. فالجاهل فعله كفر، ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليه، فإذا قامت عليه الحجة ثم أصر على شركه فقد كفر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويؤمن بالأصول الستة. وهذا الدين الذي ندعو إليه قد ظهر أمره وشاع وذاع وملأ الأسماع من مدة طويلة، وأكثر الناس بدعونا وخرجونا وعادونا عنده وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا، ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيد والنهي عن دعوة غير الله والاستغاثة بغيره. وما أحدث من البدع والمنكرات حتى غلبوا وقهروا، فعند ذلك أذعنوا وأقروا بعد الإنكار. وأما من مات وهو يفعل الشرك جهلا لا عنادا فهذا نكل أمره إلى الله، ولا ينبغي الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. وذلك لأن كثيرا من العلماء يقولون: من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فإذا بلغه القرآن وأعرض عنه ولم يبحث عن أوامره ونواهيه فقد استوجب العقاب. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. انتهى من الدرر الثانية، الجزء العاشر، الصفحات 273-275. فهذه النقول عن هؤلاء الأئمة من أبناء الشيخ رحمهم الله توضح تقريرهم في هذا الباب، وكذلك تقرير الإمام المجدد رحمه الله، وفيها أبلغ الرد على من زعم أن المشرك إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولكنه تلبس بالنواقض كالشرك بالله ونحوه فإنه يبقى على أصله المزعوم وهو الإسلام، فيحكم له به مع شركه ويصلى عليه وتؤكل ذبيحته وتحل له زوجته المسلمة وغير ذلك مما يعامل به أهل التوحيد. سبحانك، هذا بهتان عظيم. فمن مات مع وقوعه بالشرك ولا يعلم حاله هل تاب أم لا، لا سيما من علم منه خدمة العلم، فإن أقل أحواله الكف عنه، فلا يحكم له بإسلام ولا يجزم بالحكم عليه بالكفر الموجب للخلود في النار، وهو كفر من قامت عليه الحجة، وليس ذلك من قبيل منزلة بين المنزلتين، ولكن لأن الأمر متعلق بمعين مات ولا يعلم رجوعه عما زل فيه أو إصراره عليه وبقاؤه على ما قال أو فعل مما هو ناقض صريح بواح من نواقض الإسلام. ولذلك قال العلماء أبناء الشيخ رحمهم الله والعلامة حمد بن ناصر ابن معمر رحمه الله: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار ولا حكم الأبرار. انتهى من الدرر الثانية، الجزء العاشر، الصفحات 136-137. ويوضح ذلك أيضا قول العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في سياق كلامه على قصيدة البردة، وقول المعترض: لا سيما وللناظم جانب عظيم من الزهد والورع والصلاح، بل وله يد في العلوم كما حكى ذلك مترجموه، وهذا كله صار هباء منثورا حيث لم يرضوا عنه. أقول: هذه دعوة تحتمل الصدق والكذب، والظاهر أنه لا حقيقة لذلك، فإنه لا يعرف إلا بهذه المنظومة، فلو قدر أن لذلك أصلا فلا ينفع ذلك من تلك الأبيات، لأن الشرك يحبط الأعمال كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد صار العمل مع الشرك هباء منثورا، قال سفيان بن عيينة: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون، فإن كان للرجل عبادة فقد فتن بأبياته، فقد فتن بأبياته كثيرا من الجهال، وعبادته إن كانت فلا تمنع كونه ضالا، كما يرشد إلى ذلك آخر الفاتحة. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالواجب علينا أن نبين ما في كلامه مما يسخط الله ورسوله من الشرك والغلو، وأما الشخص وأمثاله ممن قد مات فيسعنا السكوت عنه، لأننا لا ندري ما آل أمره إليه وما مات عليه. انتهى من الدرة الثانية، الجزء 11، الصفحات 161-162. ثم قال رحمه الله في جواب على من اتهم أئمة الدعوة رحمهم الله بتكفير من مات ممن لا يعلم حاله ممن ظاهره الإسلام ولكن صدر منه ما هو معدود من الكفر، قال رحمه الله: وأما قوله ولو أن عبارات أهل العلم مثل البيضاوي وأبي سعود والقسطلاني وأمثالهم تجدي إليكم شيئا لذكرناها، لكنها تمحى بلفظة واحدة وهي أنهم كلهم كفار فلا نقبل منهم أحدا، ومن هذه حاله فلا حيلة به، فالجواب أنه ليس للبيضاوي ومن ذكر عبارات تخالف ما قاله السلف والعلماء في معنى الآيات، ومعاذ الله أن يقول المجيب أن هؤلاء كفار، ولا يوجد عن أحد من علماء المسلمين أنه كفر أحدا قد مات من هذه الأمة ممن ظاهر الإسلام، فلو وجد في كلامه زلة من شرك أو بدعة فالواجب التنبيه على ذلك والسكوت عن الشخص لما تقدم من أن لا ندري ما خاتمته. انتهى من الدرر الثانية، الجزء 11،

ينسب لهم التناقض وعدم التحقيق، والله المستعان. وهنا مسألة مهمة عظيمة، وهي بطلان زعم بعضهم حيث يقرض فيقول: هل المتلبس بالشرك إذا مات لا يصلى عليه؟ فيقول: هذا مبني على القول بأن مجرد تلبسه يجعله كافرا ولا يعذر بالجهل، ثم يقرر أن الجهل مانع وأن ما فعله من الشرك بالله لا يخرجه عن الأصل وهو إسلامه، إلا ما هو مشكوك فيه بزعمه وهو أن يكون مشركا عينا. ويقرر التفريق فيبين الحكم على المعين بالشرك إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولكنه يشرك في العبادة، ومن ترك الدخول في الإسلام جهلا، وأن من ترك الدخول في الإسلام جهلا بالإسلام أو بصدقه فهو كافر. وأما المسلم إذا وقع في مكفر جهلا فزعم أن العلماء اختلفوا في تكفيره، فمنهم من يعذره ومنهم من يكفره، ويقرر أن المشرك المعرض عن التوحيد مع وجود مقتضي التعلم لا يكفر إذا كان يشك أن عند دعاة التوحيد حقا، لكنه لا يطلبه انشغالا بالدنيا، ويقرر أن هذا آثم وليس كافرا. ويقرر أن من اتبع أهواء الكفار بغير علم ليس ظالما وليس مشركا، وأنه مهما فعل ما دام ينطق بالتوحيد فما دام لم تزل عنه الشبهة المانعة ولم يحصل إقناعه بالمعلوم فهو مسلم موحد، لأنه معذور لم تقم عليه الحجة حتى لو فهمها، ولكن لم تزل عنه الشبهة المانعة فهو على الأصل يحكم بإسلامه، وأنه له مال المسلمين الموحدين. والجواب على ذلك أن هذه الشبهات التي يروجها غلاة المرجئة من أعظم ما يكون تحريفا للدين وصدا عن عقيدة الموحدين ومحاماة عن الزنادقة والقبوريين، وإلا فأي عاقل ولو كان عاميا فضلا عمن يزعم الدفاع عن عقيدة السلف ودعوة الإمام المجدد رحمه الله يحكم لمن يدعو غير الله وينقض الإسلام من أساسه أنه مسلم، نسأل الله العافية. وقد تقدم الرد على جملة هذه الأقوال المهترئة والشبه الواهية في المباحث المتقدمة. وأما قوله إن المسلم إذا تلبس بالشرك والكفر لجهل أو شبهة ونحو ذلك لا يخرج عن أصل الإسلام وأنه ليس ظالما، فهذا يرده عليه الآيات المحكمات في كتاب الله والنصوص البينات في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين أن من خالف أمر الله فهو ضال وفاسق، وأن كل معير يأخذ حكم فعله مدحا أو ذما. وأما العقوبة الدنيوية والأخروية فهذه مسألة أخرى، وهي في هذا الباب ما بينه أهل العلم أن الله تعالى لا يعذب إلا بعد قيام الحجة الرسالية، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وغير ذلك من الآيات التي تكرر ذكرها في هذه الرسالة. ومن تجاوز أمر الله وارتكب نهيه وترك شرعه، وأعظم ذلك التوحيد، فمن تركه أو فعل الشرك فهو الظالم والمشرك وإن كان له عذر من الأعذار، هذا في حكم الدنيا. وأما في الآخرة فمن قامت عليه الحجة الرسالية ومات على الشرك فهو خالد مخلد في العذاب والنكال، نسأل الله العافية والسلامة. وقد قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقد قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله

وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مالك الدنيا والآخرة وأنها بعض جوده، وجعله يعلم الغيب وأن من علومه علم ما في اللوح والقلم، وهذا كفر صريح وغلو ليس فوقه غلو. نسأل الله العافية والسلامة، فإن كان مات على ذلك ولم يتم فقد مات على أقبح الكفر والضلال. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث الصفحات 370-371. ومثل ذلك قرر شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، حيث سئل عن ابن عربي والبوصلي وما وقع منهما من كفريات عظيمة، وهل يحكم عليهما بالكفر بالتعيين؟ فمن ذلك سئل حفظه الله، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الدرر الثانية في الأجوبة النجدية إنكاره على من قال إنه يكفر ابن عربي، نرجو توضيح ذلك حفظكم الله. فأجاب هذا الحكم على المعين، هذا محل خلاف بين العلماء أنه مات على الكفر، الخاتمة ما تدري عنها، فلا تحكم على المعين أنه مات على الكفر، ولكن تقول هذا كلامه كفر وقوله هذا كفر، وأما أنه مات عليه وختم له به الله أعلم، هذه مسألة لا يعلمها إلا الله. وتكفير ابن عربي ألف فيه مؤلفات، تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي مطبوع وعليه تعليق للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، انتهى، انظر موقع الشيخ. وسئل حفظه الله هل نفى الإمام محمد بن عبد الوهاب تكفير البوصيري؟ فأجاب الإمام محمد بن عبد الوهاب يحكم على الكلام ولا يحكم على الشخص، لأنه لا يدري ما ختم له به، انتهى، في مقطع على يوتيوب. وسئل حفظه الله بعضهم ينكر على من يقول إن البوصيري مشرك ويقول هل شققت عن صدره؟ فأجاب نقول كلامه شرك، صدره ما يعلم فيه إلا الله، لكن نحكم على كلامه أنه شرك، إن كان يعتقد ما يقول فهو مشرك، وإن كان يجهل جاهلا ولا يدري فهذا ما ندري عنه. ما نحكم على الغيب وعلى إنسان ميت له سنين، ما نحكم عليه، لكن نقول الكلام هذا شرك، شرك صريح، انتهى، من موقع الشيخ على الإنترنت. فهذا تقرير الشيخ حفظه الله في من مات ولا يعلم ما ختم له به، ولا يعني ذلك الحكم له بالإسلام أو الافتراء على الشيخ حفظه الله أنه لا يكفر ابن عربي والبوصيري وغيرهما ممن وقع منه الكفر الشنيع. فإن تقريرات شيخنا حفظه الله هنا في من مات ممن تقدم ولم يعلم بلوغ الحجة له ولا يعلم رجوعه عنه، فيتوقف بالحكم على عينه بالكفر الموجب للعذاب، لا أن يتوقف بالحكم عليه بالظاهر فضلا عن الشهادة له بالإسلام. وليس ذلك توقفا في الحكم على من وقع في المكفرات ممن بلغته الحجة أو كان معرضا وهو جاهل لا يتعلم مع قيام مقتضى التعلم، فإن شيخنا يقرر ما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله وما عليه إجماع العلماء أنه لا يعذر من وقع بذلك من هذه حاله، لا يعني ذلك أن شيخنا حفظه الله يحكم بالإسلام لابن عربي أو البوصيري أو غيرهما، لأن ظاهر أقوالهم مناقضة للإسلام فيحكم بموجب الظاهر في الدنيا، أما في الآخرة فإلى الله تعالى، لأن العذاب في الآخرة متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. ولذلك كرر شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هذا المعنى في تقريرات كثيرة تقدم بعضها. ومن ذلك سئل حفظه الله ما حكم عوام الرافضة، هل حكمهم حكم علمائهم؟ فأجاب يا إخواني اتركوا الكلام هذا، الرافضة حكمهم واحد، لا تتفلسفون علينا، حكمهم واحد، كلهم يسمعون القرآن، كلهم يقرؤون بل يحفظون القرآن، أكثرهم بلغتهم الحجة، قامت عليهم الحجة، اتركونا من هذه الفلسفات وهذا الإرجاء الذي انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين، اتركوا هذا، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، انتهى،